السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين أنتم؟ توكلنا على الله. الصوت واضح؟ النهاردة مش خناقة، يعني عشان بس الناس متخيلة إن إحنا هنيجي نتخانق، مواعيدي مش مظبوطة، معلش المواصلات. توكلنا على الله. والله على فكرة النهاردة الموضوع إن الأساسي إن في كذا بوست وكذا فيديو وكذا قناة تلفزيونية قالت الفيتامينات دي ملهاش أي دعوة بالكورونا، كل ده كلام فارغ، مفيش أي فيتامين لا العلاج ولا الوقاية والمناعة ملهاش دعوة بالكورونا. أنا كنت هطلع فريدة ترد على هذا الحوار، ولكن أنا خدتها فرصة الصراحة بتلكك إن أنا أطلع لايف، يعني وحشتوني. أهلا بيكم. طبعا اللي عايز يختصر ان المناعه والكورونا بتتمنع بفيتامين دي وسي والزنك. روح يا ابني خلاص الحلقه خلصت. اللي عايز يقعد ويسمع الجديد بقى، عشان في ناس دكتور انت قلت الكلام ده قبل كده. لا لا، تاكدوا دائما ان في جديد، دائما في ليفلز. انتوا ما شاء الله الليفلز عالي دلوقتي، اقدر اتكلم في الميكروبيولوجي براحتي خالص. خدوا واحد البوستات اللي جات لي. استمعوا. تزايد في الفترة الأخيرة عن أدوية تقوي المناعة، ده الكلام ده من دكتور. ليس هناك أي أبحاث تدل إن في نسبة العدوى لها أي علاقة بفيتامين د ولا فيتامين سي. لا يوجد أي فيتامين أو يزود المناعة أو يسيطر على البرد والأنفلونزا. لا يوجد أي علاقة بين فيتامين سي والمناعة. لا مش هكمل، هفضل مكسر التليفون حرام. أهلا بيكم، ده اللي إحنا بنسمعه الأيام دي. إيه موضوع في يا دكتور الكلام ده صحيح ولا لا؟ عاوز الاول اسال الدكاتره، والدكاتره اللي طلعوا في التلفزيون وادي النضاره اللي طلعوا قالوا ما فيش اي علاقه بين المناعه والفيتامينات. امال في علاقه بالمناعه بايه؟ بادويه الضغط والسكر اللي انتوا بتكتبوها للناس عماله على بطال، ايه الباراسيتامول والاسبرين اللي بيقللوا عدد الخلايا تي في الجسم وبيقللوا المناعه وبيوقفوا الالتهابات اللي هي مهمه؟ ايه اللي يقوي المناعه؟ الدكاتره اللي بتتكلم، هو انتوا درستوا تغذيه فين؟ يعني لما استاذ صدريه يتكلم في المناعه ولما دكتور بطنه يتكلم في المناعه، انتوا حضراتكم بتدوا الناس اللي عندها مشكله في المناعه مثبطات مناعه، فانتوا عندكم العلم ده منين ان انتوا ان في حاجه هتزود المناعه ولا لا؟ دلوقتي الاصوات عليت على الفيتامينات والمعادن. ودلوقتي ان هم بيؤثروا على الكبد وبيؤثروا على الكليه، وليستة أدوية شنطة الحاجة بتعمل إيه في الكلية ما سمعناش الآراء دي قبل كده ليه؟ ولا هو الفيتامينات والمعادن هتوقف رزق ناس كتير وهتوقف شغل عيادات كتير، أو هتبين دكاترة كتير مش فاهمين في التغذية اللي هو أو في الوقاية اللي إحنا في أشد الحاجة إليها دلوقتي، اللي إحنا بنتكلم فيها من سنين، الوقاية من الأمراض وليس العلاج. إحنا درسنا في الكلية يا دكاترة علاج المرض. افتح اي كتاب في اي مرض، انا دكتور وعارف اللي في كليه الطب، وحد من الدكاتره يكذبني. مفيش كيور، مفيش كلمه كيور في كتب الطب، في اسمه مانجمنت، صح؟ مش عندنا في الكتب مكتوب مانجمنت؟ يعني كيف تتصرف مع الحاله. المانجمنت اللي هو ايه؟ تعرف التشخيص وتعمل له تحاليل واشعاعات وتكتب له العلاجات 1 2 3، ده المانجمنت. هل في كلمه كيور يعني شفاء في كتب الطب؟ لا. احنا درسنا الامراض ولم ندرس الصحه. احنا درسنا الصحه؟ لا. عشان كده يقول طبيب أمراض البطنة. طب فين طبيب صحة البطنة؟ فين طبيب صحة القلب؟ فين طبيب صحة الجهاز المناعي؟ فين؟ لا، أمراض المناعة. فأنت لما تروح له، لما تروح لدكتور وأنت ما عندكش أي حاجة، كل 6 شهور يا دكتور أنا ما عنديش حاجة، هيقول لك أنت جاي لي ليه؟ صح ولا لا؟ هيقول لك أنت جاي لي ليه ولا لا؟ يعني أنا جاي لك ليه؟ ما أنت لما يجي لك مرض تجي لي، لما تعيا وتتبهدل تبقى تجيلي، انما تجيلي عشان اكمل لك النظام الصحي وما تبقاش عيان مش لعبتي، مش شغلتي. شوف حد تاني اسمه طبيب الصحه، انا طبيب المرض. وصلت الفكره؟ انا يا امي كل شويه يا ابني ما تتخانقش مع حد، حاضر مش هتخانق مع حد. بس الاصوات عليت، عشان هو النور جامد ولا الاصوات عليت؟ عشان في ناس ابتدت تتكشف، في ناس ابتدت يعني يتضاد في مصلحتها، في ناس الكلام ده مش هيعجبها لان دي وقايه. وقايه ايه حضرتك؟ طب والامراض؟ طب والادويه نحطها فين حضرتك؟ نديها للكلاب؟ فالاصوات ابتدت تعلى. فلا حضرتك احنا النهارده طبعا انا خلاص قلت لكم فيتامين د والسي والزنك بيمنعوا الكورونا ويمنعوا الفيروسات ويقوي المناعه ويقللوا السرطانات. خلاص روح بقى، يعني الكلام اللي بعد كده هيبقى ليفل اعلى. دكتور العزيز، الناس، انا هتكلم على فيتامين د دلوقتي اللي هو، وعندي نقطتين في فيتامين د. الاخوه اللي في الكويت، حد هنا معانا من الكويت؟ الاخوه الكويتيين يأتيني يعني عشرات المرضى من الكويت متأثرين بأخص، مش طبيب، مش أطب، ما أعتقدش أن أطباء النصيحة منهم، باحثين في التغذية. أنا لا أعرف يعني إيه باحث، يعني إيه باحث وينصح ناس بياخد أو ما ياخدش. باحث يكمل بحث وينشر ورق علم، إنما يكشف على ناس ما أعتقدش أن ده صحيح. المهم فيتامين د لا يؤخذ عن طريق المكملات. فيتامين د يسمم الجسم، فيتامين د بيعمل بيدمر الكلية والكب، فيتامين د بيودي الناس في داهية. لا حضرتك، لا، فيتامين د ما بيوديش الناس في داهية. الناس اللي في الكويت خلوا بالهم، الله يخليكم، يعني صحتكم غالية علينا، ما تسمعوش كلام اي حد. فيتامين د من كتر ما هو قوي فهو يعمل عمل الهرمونات. الجورنال الامريكي لامراض القلب، لامراض القلب، شوف، قال فيتامين د بيتحكم في 3000 جين. 50% الناس اللي عندها، لما بيقل فيتامين د في الجسم نسبه السرطانات بتزيد 50%. الناس اللي عندها فيتامين د مظبوط، الالتهابات التنفسيه والمناعه بتقوى، يعني الامراض النفسيه بتقل والمناعه بتقوى ب 50 او 60% لو فيتامين د ناقص. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، اسمعوني بقى في موضوع الفيتامين د عشان نقفل فيتامين د مدى الحياه، مهم قوي الكلام ده، ما قلتوش قبل كده. المفروض تعرفوه، الناس يعرفوا عن فيتامين د. فيتامين د نوعين، ماشي، كولي كالسيفيرول اللي هو د 3، وارجو كالسيفيرول اللي هو د 2، ماشي، د 3 ود 2. ده الاثنين، ده اللي هو الارجو، ده بيجي من النباتات، بيستخدموه النباتات، بيستخرجوه الناس الفيجن من النباتات. تمام، الكوليكالسيفيرول ده الماده النشطه لفيتامين د اللي احنا عايزينها. بتتعمل ازاي؟ انا بقعد في الشمس، في كوليسترول تحت الجلد، فالالترا فايلوت اللي هي الاشعه البنفسجيه بتخبط الكوليسترول ده فتحوله لد 3. اهدوا معايا، هو يعني دال 3 ده اللي انت بتتكلم عليه؟ لا، بيروح دال 3 ده الكوليكالسيفيرول يروح للكبد، يتحول لواحد داي هيدروكسي فيتامين دال 3. هو ده النشط؟ لا، يروح للكلية، وركزوا، قال لا انا وصلت للنقطة اللي انا عايزها، يروح للكلية يتحول واحد 25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول او فيتامين دال 3. دي المادة الفعالة، دي اللي لما انت تعمل التحليل يقول لك 1-25 او اتش فيتامين د. ده هو ده، هو ده الاكتيف فيتامين د، الاكتيفيتي ده بقى اللي احنا بنستخدمه، ده اللي بقى اللي بيعمل 3000 جين وبيقوي المناعه وبيحسن البشره وبياخد الكالسيوم يدخله الجسم وحاجات كتير قوي ساعتك، وبينظم الامعاء وبيقلل الاكتئاب وبيزود الطاقه وبيحسن القلب، حاجات كتيره كتير. واحد بيتحول فين؟ انا قلت الكليه بس، لا، في حاجه اسمها فيتامين دي ريسبتور، في دي ار. يا دكاتره الاساتذه الاعزاء اللي بيتكلموا ان فيتامين د 3 ملوش دعوه بالمناعه، حضرتك هل تعلم ان فيتامين د 3 ريسبتور اللي هو مستقبلات في دي ار موجوده فين؟ موجوده في الكلية عشان بتتحول للأكتف فورم، وفين تاني؟ في الحويصلات الهوائية بتاعت الرئة. أوبا، الأكتف فورم من فيتامين د بيتحول في الحويصلات مكان إصابة فيروس الكورونا، خلي دي حطها في الجنب. تالت حاجة، الريسبتور دي بتاعت فيتامين د موجودة في خلايا بي وخلايا تي والدنتريتك سيلز والناتشرال كيلر سيلز اللي هم إيه؟ ده الجهاز المناعي، الخلايا المناعية. ربنا خلق ريسبتور يعني مستقبل ما يتنشطش الا بفيتامين د 3. ليه؟ لما هو ملوش دعوه، لو هو ملوش له دعوه بالمناعه، ربنا خلق الريسبتور دي زياده احتياطي، استراحه لكبار الزوار، صح؟ صح؟ الخلايا المناعيه فيها ريسبتور لفيتامين د 3 ليه؟ الا اذا كانت هتشتغل لما فيتامين د يلزق فيها. مهم قوي حضرتك اسال، يعني او مش اسال، اكتب على باب ده مكسرين يسالوا في باب ميد، اكتب باب ميد فيتامين دي اند اميونيتي، بس بس بس هيقول لك كل اللي انا بقوله ده. فان حضرتك فانه يتحول في الكليه ويتحول في الحويصلات الهوائيه ويتحول في الجهاز المناعي، دي مش صدفه من كده الطبيعه خلقتها في الجسم، لا لا لا لا، ده ربنا خالق بحكمه. جهازك المناعي لازم يبقى فيه فيتامين د ما يشتغلش من غيره، الكليه ما تشتغلش من غير فيتامين د، الحويصلات الهوائيه مناعه الجهاز التنفسي ما تشتغلش من غير فيتامين د. ادي اول حاجه. تاني حاجه يعني عشان اقفل الموضوع، فيتامين د 2 الارجو ده مش بتاعنا ما تاخدوش، احنا بناخد فيتامين د 3 ده اللي الجسم بياخد يحوله ل 1.25 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول اللي هو بيحوله في الكليه وفي الخلايا المناعيه وفي الرئتين بتاعتنا. الجرعه كام يا دكتور؟ لان ده مهم جدا الجرعه دي. ساعات ان الناس يقولوا اقل حاجه 75 يا دكتور، ناس ترد عليا يا دكتور ده مكتوب اللي المفروض 30. بصوا بقى مهمه جدا النقطه دي، ركزوا يا عائله فكر تاني، اعمل ايه يا عائله اكتر من كده والله. جنب الرقم ده في اختصار ان جي او ان مول، ان جي او ان مول. الان جي لو انت 30 40 50 ممتاز، لو انت النانو مول لازم توصل ل 100. فانت شوف بقى المعمل بتاعك هو ايه. انا اللي بقول عشان الامراض المناعيه والسرطانات والمناعه بتاعتك تبقى تمام بيرفكس على المفتاح، لا احنا بنعمل هنا نانو مول. فانا لو لقيت نفسي خمسه اقل من 75 بضرب 20,000 في اليوم على طول، انا انت خد 10,000. وصلت؟ هقول لكم بعد كده موضوع الشمس. فانت النانو مول اتليست يا ريس خليك 100 ارجوك، ده اللي هيحميك ويشغل الجهاز المناعي والرئتين والكليه ويدخل لك الكالسيوم ويحسن المخ. على فكره معظم خلايا جسمك كلها بلا استثناء فيها ريسبتور لفيتامين د، تخيل يعني كل خليه فيها مستقبل لفيتامين د. ليه؟ مش صدفه، مش صدفه على فكره، تمام؟ دي حاجه. فانت خليك 100 نانو مول. طب لو انت ان جي بس نانو جرام، لا يبقى انت 50 اخرك تمام 100 100، عشان الجرعات دي مهمه قوي النسبه. طيب التسمم بتاع فيتامين د يا دكتور ده بيقولوا بيعمل بيزود الكالسيوم في الجسم فيعمل حصوات ويوقف القلب ويعمل اسهال ويعمل فوق وما تنامش، لانه لما يعلى بيوقف الميلاتونين من الشغل اللي هو بينيمك. صحيح، الجرعة اللي الناس لقوها بيتسمموا اللي بياخد 60,000 وحدة في اليوم لمدة 3 شهور، من منكم يا عائلة فكر تاني بياخد 60,000؟ اللي تسمموا 60,000، انا ما شفتش حد بياخد 60,000. احنا اكتر حاجة بناخدها ده لونج ران، لان خلي بالك هو بيذوب في الدهون فبيتحوش في الدهون، يتحوش ده بقى في الدهون ده عايز شهور. يعني عشان كده لما يجي دور برد في ناس بتاخد 120,000 لمدة 4 أيام، اتكلمت عليها قبل كده في حلقة اللاكتنز، 120,000 في 4 أيام. أنا لا، أنا لما بيجي لي برد بطلع ل 30,000 في 3 4 أيام مع فيتامين سي 4 جرام، والله ما بيكمل ساعتين، الرشح بيروح ساعتين ساعتين، بس أنا بكمل الكورس 4 أيام. مهمة جدا، فهمنا كده أنواع فيتامين د وفهمنا جرعات فيتامين د وعلاقه فيتامين د بالمناعه. في حته صغيره هقولها في المناعه في الاخر، بس اكمل الشاب يا دكتور. طب ما بلاش سبلمنت ناخده من الشمس. اقول له انت لونك ايه؟ ابيضاني وحليوه كده زيي، ولا اسمر الناس الجميله الحلوين بتوع اليمن حبايبنا، ولا الناس اللي في جنوب السعوديه، ولا الناس اللي في السودان؟ كل ما بص ربنا خلق الناس السمراء قوي تعيش في المناطق الحاره قوي شمس، فلازم عظمه ربنا يعمل له جلد تخين عشان يحميه من اشعه الشمس. فانت كل ما اسمر جلدك كل ما الالترا فايلوت مش هتدخل في جلدك، فمش هيبقى عندك فيتامين د من الشمس. هتجيبه منين؟ ما تاكل سمك بقى، عليك سمك، السمك اللي فيه فيتامين د. الاسماك الدهنيه بس، مفيش مصادر تانية محترمه الفيتامين د. الزبده حبه صغيره بس ما يكفكش، انت عايز 10000 في اليوم، انت جسمك محتاج 10000 في اليوم. وصلت؟ فانت لو اسمريت راح منك يا حلو فيتامين د بتاع الشمس. حاجه تانيه، دول الناس اللي تحت. طب الناس اللي فوق، كل ما بعدت عن خط الاستواء لفوق لفوق ودخلت في اشهر الشتاء، حتى لو قعدت في الشمس والله 12 ساعه مش هتاخد فيتامين د. ليه؟ ليه؟ لان الشمس بعيد عن كوكب الارض في شهور انت بعيد عن سنتر الارض، وبعيد عن الشمس بعيد عن الارض في كوكب في الشتاء، فالمسافه البعيده دي ما توصلش الترا فايلوت كفايه. يا دكتور انا بقعد 3 ساعات، انت عايش فين يا حبيبي؟ في فنلندا. انسى. عايش فين يا حبيبي؟ في النرويج. روح. انسى. ناس حبايبنا اللي في السويد وفي النرويج، ما فيش فيتامين د هيجي لكم من الشمس اللي بتجي، انتوا بعيد عن الشمس جدا. استلفوا من حبايبنا اللي في السودان. مهمه جدا النقطه دي. فلون بشرتك، بعدك وقربك من خط الاستواء، بتحط لي كريم لوشن عشان الشمس حضرتك بتحرق لي وشي، راحت منك. لابس هدومك، راحت منك. ورا الازاز، راحت منك. وصلت؟ عرفتوا 70% من البشر عندهم نقص فيتامين د ليه؟ عرفتوا ان اكثر الدراسات اللي اتعملت، انا ما اعرفش الناس يعني الناس اللي بيقولوا فيتامين د ملوش دعوه، طب ما حضرتك في دراسات 2020 طلعت ان البلاد اللي اقل عرضه لكورونا ان هم يدخلوا الرعايه المركزه هم الاكثر دفئا واكثر شمس واكثر فيتامين د. يعني انا بخترع؟ الحاجه والدتي ضربت الكابتشينو الصبح وعملت الرساله دي ولا ايه؟ يعني مش فاهم. ان البلاد الحر بتاعتنا مش هتتبهدل زي البلاد الاوروبيه او اللي ما فيهاش شمس. ليه؟ عشان فيتامين د ناقص. طب الرساله الثانيه اللي قالت كل اللي دخلوا الرعايه المركزه لقوا الكوليسترول اللي هم بيقولوا دار واقع. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ايه علاقه ما هو لو ما فيش كوليسترول فيتامين د هيجيه منين؟ انت فيتامين د الكوليسترول، مخك كوليسترول، هرموناتك كوليسترول. وصلت؟ قبل ما اقفل فيتامين د، في حاجه اسمها بيتا ديفيسين. ايه بيتا ديفيسين بقى؟ بيتا ديفيسين ده ربنا مركب في جسمك انت. ديفيسين جاي من ديفنس، الدفاع. اس حاجه للانتي فايرال اكتيفيتي. بيتا يا دكاتره اظن انتم المفروض عارفين الكلام ده، بيتا ديفيسين 2 ده عباره عن حاجه بتطلع بروتين بيطلع من الجسم يموت الفيروسات، وليه دور رائع في الانفلونزا. طبعا لسه ما عرفوش افكت بالديفيسين 2 لما يفرز على الكورونا، عشان ما نبقاش يعني بنزود في الكلام، على الانفلونزا العاديه. البيتا ديفيسين ده الجين بتاعه ما يحصلوش اكسبريشن، يعني المطبعه ما تطبعش ديفيسين 2 الا لما يكون في فيتامين د في الجسم. يعني الفي دي ار اللي هو ريسبتور بتاع فيتامين د بيطبع الجين، مش انا قلت لكم لسه قايل لكم مسؤول عن 3000 جين؟ ده احد اهم الجينات اللي ليها علاقه بكلامنا، ان الديفيسين 2 لا يفرز الا لما يروح فيتامين د ويقعد على الريسبتور. اقول تاني؟ اتكلم عن فيتامين د تاني؟ انا عمري ضاع، عمري ضاع في 3 حاجات. انسى كل اللي قلت، انسى، نام، انسى. افتكر 3 حاجات. فيتامين د يا دكتور مهم قوي، المغنيسيوم مهم قوي، اليود مهم قوي. الثلاثه دول الله يخليكم، الثلاثه دول كل الناس عندهم نقص، والثلاثه دول اساس كل حاجه في الحياه. انا هصور حلقه يعني في خلال اسبوع عن اليود تاني عن اليود، بس طبعا اقول كلام جديد عن اهميته القصوى العظمى اليود. خلينا دلوقتي نرجع للموضوع. ادي فيتامين د، عرفت جرعه. في حاجه تانية مهمه يا دكتور، انا الدكتور كتب لي اخد فيتامين د كل 10 ايام 50000. طيب اقول لك حاجه. هل تعتقدوا ان ربنا خلق ان الشمس تدينا فيتامين د صدفه؟ يعني هي جت كده صدفه، كده في الترا فايلوت صدفه، لقت كوليسترول صدفه، حولته لهيدروكسي كل كالسيفرول صدفه، صح؟ لا مش صدفه، مقصوده من حكيم خبير، لانه اهم الفيتامينات واحد، ثاني حاجه عايز كل يوم. هي في شمس؟ الشمس ما بتطلعش كل يوم ولا لا؟ حتى لو بنسبه قليله بتطلع كل يوم، تمام؟ ادي واحد. تاني حاجه، دلوقتي انا هديك، انا دلوقتي هاكلك خروف، افرحوا يا اولادها، كل واحد هياكل خروف دلوقتي، تمام؟ البروتين بتاع الخروف هيقعد في الدم قد ايه عندك؟ هيقعد قد ايه؟ هتهضمه وهيجي لك عسر هضم والدنيا هتشوف يومين صعبين قوي، بس هيبقى في الدم شهر، الاكل هيقعد في دمك شهر، لا يا دكتور، هو بياخد وقته ويروح يقوم وبجوع تاني لو كلت جمل، صح كده؟ طيب حضرتك خد كل يوم 50 جرام مثلا لحمة خروف لمدة 3 شهور، وحلل كل يوم بروتين الدم، هيطلع فيه بروتين ولا لا؟ وصل لكم الفكرة صح؟ ربنا لما يخلق حاجة عايزها كل يوم يبقى ناخدها كل يوم، لأنك لما تاخد جرعة كبيرة جسمك بيتخلص منها في جرعة كبيرة، أو بيحوشها ويستخدم حبة صغيرة، إنما لما تاخد كل يوم جسمك يستخدمها كل يوم، والليفل بتاع الليفل بتاع الفيتامين د في الدم يبقى افضل كل يوم. وصلت؟ محدش بقى ياخد فيتامين د الاثنين، محدش ياخد جرعه كبيره مره واحده كل يوم 10,000 او 5,000، الناس العاديه تاخد كل يوم 5,000 يكفي تماما. لو زودت عن 10,000 لازم تاخد كافي اثنين، عشان بيحميك من الكالسيوم اللي بيدخل بزياده، بيزود الكالسيوم 200%، فما تاخدش معاه كالسيوم ابدا. انا طبعا كل اللي متابعيني عارفين انا ضد الكالسيوم تمام، كالسيوم من السمسم ومنتجات الاجبان غير البقريه ومن الحاجات الخضراء، ده الكالسيوم، غير والمكسرات فيها شويه كالسيوم اكتر من كده. وصلت؟ يبقى تاخد كافي اثنين لو انت اكتر من 10,000، انما يكفينا احنا حبايبنا كده الناس الايام دي 5,000 كل يوم، تمام؟ 5,000 تمام قوي. والناس اللي سمر ياخدوا بالهم، عندك نقص فيتامين د من غير ما اكشف عليك، خلي بالك مهمه جدا. كل ما اسمريت او كل ما بعدت عن خط الاستواء او ما بتقعدش في الشمس، مين عندنا قاعد في الشمس عاري الجزء الاعلى 20 مينتس 20 دقيقه؟ مين يعني صعب قوي حد يقعد في الشمس يقول عليه مجنون، ياخدوه مستشفى المجانين. ادي واحد فيتامين د، خلصنا. اقتنعت ان فيتامين د ليه دور في المناعه؟ ابو بلوز ماشي. تاني حاجه فيتامين سي. يا لهوي يا حبيبي، فيتامين سي ده حبيبي، كم ناخد فيتامين د المناعه؟ 5,000 علاج كورونا. ماليش دعوه بالكورونا، الناس انت جديد، اللي قال ايه علاج الكورونا انت جديد يا حب. مفيش ما تاخدش حقن فيتامين د، الحقن برضه هتبقى جرعه كبيره، نفس الفكره ده الناس قايل. 5,000 وحده في اليوم برشام فيتامين د 3، خلاص لقيت فيتامين د عندك كويس فوق ال 75، خلاص ارجع ل 1000 في اليوم، خلاص بدل ما ظبطته تمام. مفيش بقى طيب فيتامين سي اتقال بنفس اللفظ، كلها اجتهادات، اجتهادات المناعة وفيتامين سي اجتهادات. اجتهادات ايه حضرتك؟ هو احنا قاعدين في الكتاب اجتهادات ايه؟ يعني هل حضرتك لا تعلم ان فيتامين سي بيزود سرعة الناتشرال كيلر ويزود سرعة التي سيلز؟ يعني دي معلومة جديدة، دي موجودة في الكتب، فيتامين سي بيعمل كده. طيب هل حضرتك ما تعرفش ان فيتامين سي اقوى الكترون دونر على وجه الارض، اللي هو مضاد اكسده؟ طب حضرتك هو مضادات الاكسده دي مش بتزود المناعه ولا ده تبع ايه؟ طيب الفيتامين سي ملوش انتي فايرال افكت، مضاد فيروسي مش موجود، يعني ما درسناش في الطب اميونيتي او بيزود المناعه التنفسيه او مناعه الجهاز التنفسي. اجداد جدودنا ما كانوش بيقولوا يا ابني خد لك شويه برتقال مادام جالك برد؟ ما وصلش الكلام ده. انا فيتامين سي عامل حلقه وحاطط كل المصادر، يعني فيتامين سي اللي بينشط الجهاز المناعي ويزود سرعته، ده بيزود الناتشرال كيلر سيلز. عارف يعني ايه الناتشرال كيلر سيلز؟ دي اللي بتقلل السرطان، عشان كده ناس خفت بجرعات عاليه جدا من فيتامين سي من السرطان. مش مصدق برضو؟ راجعوا حلقات مش عيد، انا مش عيد كلام قديم قلته انه قبل كده. وصلت؟ فكونه انه الكترون دونر وكونه ان هو بيحسن سرعه الخلايا المناعيه، ده يكفيني من فيتامين سي. حاجة تانية، 10 سنين فيتامين سي، الفلفل الرومي وكيوي والتوت، فيتامين سي حلو قوي. البرتقال والليمون قليل جدا، ده 50 ملي جرام، 50 ملي جرام. انا بدي بنتي جرام واحد عندها 11 سنة. وصلت؟ فيتامين سي حاجة مهمة قوي، فيتامين سي بيزود امتصاص الحديد. الحديد ده بتاع ايه؟ بتاع كل حاجة. يعني الحديد مش ما تاخدوش مكمل بس، الحديد من دون حديد هيجي لك انيميا، ولو عندك انيميا مناعتك في سكونيا خلاص، ما دام ما عندكش عندك انيميا الخلايا ما بتوصلش الاكسجين للاجهزه المناعيه وللمخ وللقلب وللكبد والغدد الليمفاويه، يبقى حياتك ضياع في ضياع. انيميا ده كل شويه يعني ليه انت عندك انيميا ولا ايه فاكرين؟ ففيتامين سي ليه دور رائع رائع في امتصاص الحديد، فلو فيتامين سي برضه قليل في جسمك الحديد راح. وصلت؟ حاجه ثانيه، هل في الفسيولوجي بتاعنا، الفسيولوجي بتاع الطب، ما قالش فيتامين سي مهم لكل الابيثيليال سيلز؟ يعني ايه الابيثيليال سيلز للناس العاديه؟ الخلايا المبطنه للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي والجهاز الشرجي، كل حاجة مبطنة من جوه، اسمه ابيثيليال سيلز. الابيثيليال سيلز دي روحها وحياتها فيتامين سي. لو انت ما عندكش فيتامين سي تلاقي اي خبطة يتكسر على طول، الاوعيه الدمويه تتكسر ويجي لك تقشير في جلدك واسنانك تجيب دم على طول. ليه حضرتك؟ لان الخلايا ما بقتش ماسكه في بعض خلاص، حتى الابيثيليا اللي هو الخلايا المبطنه للاوعيه الدمويه ضعفت، فاي شويه الكابيلاريز او الشعيرات تنكسر بسهوله، جلدك يبقى ناشف، اي خبطه في اسنانك او انت بتغسل سنانك تجيب دم. هو نفس الكلام في الجهاز التنفسي والمناعه. فانت ازاي ملوش دور في المناعه فيتامين سي؟ يعني انا مش عارف الناس بتتكلم ازاي. تالت حاجه، انا مش عايز اطول النهارده 25، الزنك. الزنك، هو الزنك مش في كتب الفسيولوجي ان هو مسؤول عن الجين اكسبريشن؟ هو الزنك مش مسؤول عن كل الخلايا التي تتكاثر سريعا في الجسم زي الحيوانات المنويه، زي البويضات، زي الخلايا المناعيه، زي خلايا الجهاز الهضمي اللي بتتغير كل 5 ايام، زي الجلد اللي بيتغير كل اسبوعين؟ مش ده كتب الفسيولوجي قايله كده؟ مش في رساله حضرتك على باب ميد الزنك اند هاز انتي فايرال افكت؟ مش حضرتك اللي عنده انفلونزا ودور برد بياخد 50 مللي جرام زنك بيخفف خلال يومين؟ امال ملوش دعوه بالمناعه ازاي؟ الناس اللي يعني ملوش دور في يا جماعه مستشفيات نيويورك حطت الهاي دوز فيتامين سي في بروتوكول العلاج، يقول لك لا ده غير مثبت. نيويورك سمعت الدكتور كريم علي وصدقتني، صح؟ الصين حطت السي والزنك في بروتوكول العلاج، ويجي ودلوقتي لسه التلفزيونات والناس في البوستات يقولوا ملهاش رول. ايه اللي ملهاش رول؟ امال ايه اللي ليه رول؟ يعني وصلت؟ يبقى الزنك اي حاجه في جسمك بتتكسر بسرعه، خلايا مناعيه، خلايا جلد، خلايا حيوانات منويه، خلايا الجهاز الهضمي، اللي ما يجوش عندكش زنك يجيلك اسهال كتير، في شيد ما فيش المناعه بتاعه الجهاز الهضمي من جوه بتتاثر فيجيلك اسهال كتير. وصلت؟ او بعد الجيم تبقى تعبان قوي مش قادر لان خلاص جسمك عايز يبني. بصوا خلاص راجع حلقه، لا بتراجعوا عمري ضاع، راجع حلقه الزنك، اي شيء سريع بيتجدد عاوز زنك. وصلت؟ يبقى الزنك وفيتامين د وفيتامين سي، جرعه فيتامين سي. خليك ماشي على جرام فيتامين سي كل يوم. وعلى فكره الناس اللي بتقول لي يا دكتور الاسواق انتهت، ايوه هي فعلا انتهت، بس مكتوب اسكوربيك اسيد ومثلا وزروز هيب او وز بايوفلافينويد او استر فيتامين سي او لايزوزومال فيتامين سي، كل ده ينفع، كل ده خلاص. وبعدين لازم يبقى في ناس كتير بعتوا لي الصور ده، يا دكتور ده مكتوب اسكوربيك اسيد. ايوه ما هو لازم اسكوربيك اسيد، بس ما ينفعش اسكوربيك اسيد والخط يخلص، لا لازم حاجه ثانيه، يا اما فيتامين سي كومبلكس او اسكوربيك اسيد وتحت مكتوب روز هيب او بايوفلافينويد كومباوند او لايزوزومال فيتامين سي او الحاجه الثانيه دي تكمل الحوار ده. وصلت؟ عشان العالم كله ابتدى ياكل ياخد الحمد لله عندي تموين هبيع لكم يا اولاد فيتامين سي، اللي عاوز ابعتوا لي كده ابيعه ب 20 جنيه. وصلت؟ فيتامين سي ما حدش يضحك عليكم، الله يخليكم، والله فريده كانت هتيجي تجاوب النهارده. يعني فيتامين سي وفيتامين د والزنك، ايوه بيقوي المناعه، ايوه بيقوي الفيروسات، ايوه لو عندك سلام ما تخافش. يعني انا حد احد قرايبي امبارح اتصل بيا انا عندي كورونا. لا اله الا الله، اقفل التليفون يا ابني، لا تقعديني معاك. اعمل ايه؟ قلت تعمل ايه في ايه؟ ما تاخدش اي ادويه اللي هم بيقولوا عليها دي، ما تاخدش اي حاجه كيماويه، وقف السكر، وقف الجلوتين، ونام وريح، تعبان مكسر، ايوه جسمك عايزك تنام وتريح، ما بيدخنش اهو. خد فيتامين دي 20,000 كل يوم لمده اسبوع، وخد فيتامين سي 5 جرام كل يوم، وزنك 50 مللي جرام كل يوم لمده اسبوع، من اسبوع ل 10 ايام. لو ما عدتش وقالوا لي حصل لك حاجه انا هسيب الطب. الكلام ده امبارح، معرفش هطمن عليها، يا لهوي لو حصل له حاجه. حصلت؟ فيتامين سي والزنك ودال، ايوه ليهم دور بالمناعه، ايوه هيوقفوا الكورونا، ايوه هيزودوا مناعتنا، ايوه هيحسنوا الوظائف التنفسيه، وبالذات فيتامين د اللي بيتحول في الالفولاي مش صدفه في الحويصلات الهوائيه اللي فيها الفيروس نفسه وانتي فايرال افكت. وصلت؟ ماذا اقول؟ اسئلتكم يا اساتذه، انا كده خلصت، عندنا 10 دقائق. منظمه الصحه العالميه، الله العظيم بلاش اديكم انتوا فهمتوا. ليسوزومال فيتامين سي احد انواع فيتامين سي بيشتغل كويس ينفع. فوار فيتامين سي اسوأ انواع الفيتامينات في الحياة الفوار، اسوأها على الاطلاق. اوعى تاخد حاجة فوار، ده مركب هتلاقي ثمنه رخيص وعليه حاجات بتعمل بابلز وهتلاقي لون صناعي وحاجة صعبة قوي سعادتك. اوعى تاخد حاجة فوار اوعى. الليمون والبرتقال 50 مللي جرام في الليمونة، انا بتكلم جرام، هتاخد 20 20 برتقانة يعني، مش ممكن عشان تجيب جرام 20 برتقانة هتموت من السكر ومن الإسهال لو جالك لو خدت 20 برتقانة. الحديد والزنك، حلوة الحتة دي. لو انت مصيبة الحديد والزنك علاقة صعبة قوي، صعبة قوي يا دكتور. انت قلت في حلقة الحديد ان لو انت خدت معاه زنك مش هيمتص، وقلت في حلقة الزنك الحديد مهم للزنك. بصوا بصوا بصوا صياعة الكيمياء بتاعت الجسم. انت هدفك ايه؟ الحديد بيتلكك، الحديد اي حاجة لو انت بتاخد مركب حديد، اي حاجة معاه الا فيتامين سي توقفه وتقول له اطلع بره. انما لو انت عايز الزنك وخدت معاه حديد، الحديد ابن لو انت عاوز تاخد الزنك والحديد هيقف بس هيزود امتصاص الزنك. وصلت؟ هي شكلها اتلخبط يعني. ادي حديد وزنك، اللي الزنك مش هيساعد الحديد، انما الحديد يساعد الزنك ومش هيمتصه هو. وصلت؟ فانت لو عاوز زنك وخدت معاه حديد هيتضاعف الابسوربشن بتاع الزنك، الزنك هيقول لك كتر الف خيرك والله. انما انت عايز حديد وخدت معاه زنك، الحديد مش هيمتص وهتبقى وهتعيش في الانيميا طول عمرك. وصلت؟ شوف انت عايز ايه، واحد بيساعد واحد خاين ابن 60 في 70. الحديد المجرم، وصلت؟ بيتلكك ما حدش يساعدني. فيتامين سي حبيبي وابن عمي من ايام الجيزه، غير كده ما حدش يساعدني. وصلت؟ انما الزنك الحديد يساعده عسل. وصلت؟ مهم قوي الحته دي. التهاب القولون، ما خلونا بقى في المناعه النهارده. الايه اميلونايت يعني ايه؟ اليود، لا اليود ده ليه حلقه. لا لا لا لا انتظرونا. اه كويس ان انا افتكرت. انا من بكره هدخل صيام ماء، يعني صيام بس هشرب كافي بوليت كافي بالزبده الصبح، ممكن شاي اخضر، شاي ماتشا، ايرش موس، ما اعرفش ايرش موس ده ليه حلقه قريبه جدا، الشاي القراص، الهندباء، ميه معدنيه اللي هي بالبابلز دي مش الالكالاين. هقعد 3 ايام، هو المفروض هقعد 10 بس انا 3 ايام وهشوف اكمل 6 هشوف. انا هعمل يوم ورا يوم يعني ابديت انا بعمل ايه على الانستجرام دكتور كريم علي. فاللي عاوز يبتدي معايا، طبعا انتوا قاعدين في البيت انا بشتغل عادي، اللي عاوز يدخل معايا التيست ده كل يوم بالليل مثلا على 8 9، والنهارده عدى اول يوم حسيت بكذا، حصل كذا، خسيت كذا، دروخت، مش عارف خدت ايه من، وهشوف بقى اخر الصيام ما ايه. لان يعني حسيت ان انا ما فيش جيم خالص ومش ملاح، يعني ابتدت شهيتي الاكل تتفتح، فنبتدي نعمل ديتوكس بقى بصيام ماء 3 ونشوف 6 9 12 ربنا يستر بقى. دي حاجه. تاني حاجه، انا عملت لايف من يومين على قناه دكتور كريم علي عن ديتوكس الدوبامين، ناس كتيره طلبت ان انا اعملها على القناه دي. لا مش هعملها، ارجوكم روحوا شوفوها، مهمه جدا، هتغير عقلك وتفكيرك وطرق النجاح بتاعتك، وتبطل تدمن الاكل وتدمن الالكترونيكس وتدمن الحاجات اللي مش مفيده وتدمن حاجات مفيده. دوبامين ديتوكس على قناه الدكتور كريم علي مهمه جدا، انا عملتها هناك عشان هو مش جانب طب قوي بس جانب اكتر في العادات والنجاح في الحياه، بس ليه جانب طبي قوي. فالحاجتين دول عايز اقولهم، تابعوني على الانستجرام دكتور كريم علي عشان كل يوم ونشوف هعدي كام يوم صيام ميه بس والمشروبات اللي انا قلت عليها، وشوفوا حلقه الدوبامين. اسئلتكم يا سادس، واحده واحده بقى. البوتاسيوم الايه؟ مفيش بوتاسيوم يا حبيبي، اسم تجاري. البوتاسيوم لازم من الخضروات، لان البوتاسيوم انت عايز 4 جرام بوتاسيوم في اليوم، اكبر حب على وجه الارض 100 مللي. انا بتكلم 4 جرام و100 مللي يعني 40 حبه، هتاخد 40 حبه بوتاسيوم؟ فمحدش باخد بوتاسيوم. بوتاسيوم ولا 4 5 طباق سلطه، انت بقى كيتو انت مش كيتو انت اي حاجه، 4 5 طباق، خس، جرجير، بروكولي، بيبي سبانخ، كيل، اسبرجس، اي حاجه لونها اخضر، كزبره، اي حاجه، بصل، اي حاجه خضراء، هو ده البوتاسيوم. ما تاخدش مكمل بوتاسيوم، هي المكمل ده احنا مش لاحقين على فيتامين دي وسي. هتاخد بوتاسيوم؟ فيتامين سي ما لحقتش. نقص زنك بدون تحليل. اه راجع حرقة الزنك، انك مدلوخ على طول، عندك فوق ميل كل شوية، تعيا كل شوية، برد كل شوية، هربس اللي بيطلع هنا ده كل شوية، دور اسهال، تعمل مجهود، تقعد يومين في السرير مش عارف تركز، حيواناتك المنوية قليلة، الرغبة ها مش موجودة تمام، راجل او ست، تبويضك مش مظبوط، كل ده زنك من غير ما من غير كشف. كيف اعرف ايه؟ ثواني. كيف اعرف ان عندي ارتشاح امعاء؟ اول علامه ارتشاح الامعاء الاول يكون عندك قولون عصبي، لما تاكل او تتنرفز يجي لك انتفاخ، وعندك امساك على طول، وبطنك مكركبه، والاكل بيقعد ما بيتهضمش، وعندك حموضه. المرحله الثانيه اي دور حساسيه، اي دور هرش، تزيد الحساسيات، تزيد الجيوب الانفيه، لا قدر الله وصلت لمرض مناعي او سرطان، كل دي دور الارتشاح الامعاء. وصلت؟ يبقى قولون عصبي، حساسيات، وارتكاريا، والجلد بيقول لك في بروتين في الدم غريب، الحقني مش قادر. لو عديت من الاثنين دول ما خدتش بالك، لا قدر الله سرطانات وامراض مناعيه. الاوميجا 3 مالها؟ خفقان القلب عدناهم حاجات كتيره، بس خد بوتاسيوم على الاقل. اللي كارنيتين ينفع هاشيموتو؟ اه ينفع هاشيموتو. سيري طرد اوكي، بس هو ده اسكوربيك اسيد بيقعد كتير، بس اي حد عنده مشكله في المعده سيري طرد بيموته لان حموضته عاليه. سيري طرد ده نقص الكورتيزول. ما ايه سبب نقص الكورتيزول؟ هل لو ايرن كليتد مع زنك؟ اي حاجه كليتد خلاص ما عندكش، ما فيش شكل فيها. احسن زنك تاخده طبعا كليتد، انت برافو عليك. اي حاجه، اي معدن كليتد لازم، اي معدن. قلت الكلام ده من ايام تحتمس الاول. الكليتد تاخد باي جلايسينات، الزنك افضلهم اسمه باي جلايسينات، باي جلايسينات احسن زنك يتاخد. مع سيبو خد قرص بايو بروبايوتيك، لو حصل لك انتفاخ غالبا انت عندك سيبو، لو اي حاجه تعمل لك انتفاخ عندك سيبو، لو بتاكل الحاجات الخضراء تعمل لك انتفاخ عندك سيبو. سيبو يعني ايه؟ بكتيريا كتير في اكتر من اللازم في الامعاء الدقيقه، اسمه سيبو، سمول انتستين بكتيريا الاوفر جروث. جرعه الزنك 50 مللي جرام. بديل المضاد الحيوي ما لحقتش، ثواني. التهاب العصب السابع الثامن والسابع واحد. حبة البركة والبابونج للمناعة، حبة البركة رهيبة للمناعة، رهيبة للأطفال. الأطفال حلوة أوي، وأي حد عنده حساسية يا جماعة جلدية ياخد حبة زيت حبة البركة معلقة ويقول لي. مش ممكن، أنا آخر مرة جالي حساسية من إيه؟ خدت حبة البركة راحت. أول مرة خدت زيت أوريجانو يعني وأنا بشرب، حطيت ثلاث نقط زيت أوريجانو وحطيته، وواضح إن هو ما عملليش حاجة هو، بس لما لمس شفتي ورمت حساسيه وقت من زيت الاوريجانو، خدت معلقه حبه البركه راح في 5 دقائق. فاللي عنده حساسيه جرب زيت حبه البركه وقول لي، رهيب. يعني مش لاحق الاسئله. افضل وقت للتعرض للشمس، انت عاوز الترا فايلوت محترم، فبعد يعني لغايه مثلا 11 وبعد الساعه 4، اللي في النص ده الالترا فايلوت زياده قوي، وانت من غير سان بروتكشن فممكن يجي لك سرطان جلد لو تعرضت ليه كتير. لان خلي بالك الشمس الحاميه بتبوظ الدي ان اي في الجلد، عشان كده بتزيد نسبه الاصابه بالسرطانات لما تتعرض للشمس الحاميه كتير. فخليك لاخرك 11 او 10 الصبح، وبعدين الساعه بعد 4. انما هتقول لحد في الخليج اقعد الساعه 12 في الشمس، ده مش هيقفل فكر تاني، ده هيطلق علينا حلف الناتو. يعني الشمس حاميه قوي بدري الصبح او بعد العصر. المايكرويف لا، مع كل متعارض ولا انا عن نفسي مقتنع وعندي مايكرويف في البيت، مش مقتنع دي اشعه لا تغير شيء، بتموت بقى البكتيريا وبتموت الميه وبتموت الاكل والكلام الغريب ده. انا جاوبت ازاي اعرف ارتشاح امعاء؟ منتجات ديكسي ما جربتهاش، ما اعرفش. بطلت ملح الطعام جالي نقص يود. ما لازم يجي لك نقص يود. هتجيب يود منين؟ يا والله انت ما شفتش حلقات فكرة تاني. اولا اهلا بيك، فرد جديد في عائلة الاتنين مليون يا جماعة. كل يعني تاني كل يوم، اي وخصوصا السيدات، وخصوصا السيدات كل يوم الصبح تصحي وانت بتغسلي وشك وبتغسلي اسنانك، النهارده هجيب اليود منين؟ اقول تاني، قلت الجمله دي كتير، اليود. ما انت منعت الملح، الطعام اللي مكرر اللي عليه مواد منع الانتي باكينج والبلاوي السوداء. طب انت منعت مصدر اليود، لازم تدور على مصدر يود. اعشاب البحر مصدر يود، ولو ان تتاكد ان ما فيهاش البحار دلوقتي، يعني هيروشيما والحتة دي مبهدلة القاع، والكلوريلا لازم أورجانيك، السبرولينا. إنما الأفضل على الإطلاق، الأفضل على الإطلاق حاجة اسمه آيريش موز. أنا عمال أحرق لكم. هذا أقول لا، مش فاضل لي حاجة، مش فاضل لي حاجة. الحلقة الجاية فده كاريبيان جيل موس اهو، ده ايريش موس، ده اعشاب بحر معموله جيل، ده بتحط معلقه صغيره. ده يعني انا هغششكم اللي هيحصل. ده الايريش موس ده افضل غذاء على وجه الارض، بس ليه حلقه قريبه. افضل غذاء على وجه الكوكب، اكثر اكل مغذي على وجه هذا الكوكب اسمه ايريش موس، اعشاب البحر الايرلندية. ليه حلقة هصورها بكرة او بعد. ده مصدر يود، حتى بنت صغيرة الجل ده مالوش طعم، لان في منه اعشاب تانية. ثواني انا خلاص اهو، ليه اهو ايريش موس ده عبارة عن ايه اهو، الاعشاب مجففة. هاي الناس هتفتكروا نيكوتين، بعمل سجاير لفة. طعمه اعوذ بالله. فالجل مالوش طعم ومالوش سعرات حراريه، وبيديك 95 معدن، وبينظف جسمك من السموم، وبيحسن القلب، وبيزود المناعه، وبيحسن الدايجيشن الهضم، وبيزود بيعمل بيحرق الدهون اللي في جسمك، ويديك 92 معدن. يا لا لا، الايرش موس ده عايز حلقه لوحده قريبا. ده مصدر اليود بتاعي اللي انا بستخدمه، هو واللوجلز ايودين. برضه هعمل حلقه عن اللوجلز ايودين قريب. فاي حد عنده في الدوله بتاعته ايرش موس يبقى في مطبخك على طول، في اي سموسي. وصلت؟ مرقه الدجاج، اي مرقه في العالم ممتازه. مرقه الدجاج، مرقه العظم البقر، اي مرقه في العالم فيها جلوتامين، فيها جلايسين، فيها هيالورونيك اسيد، فيها كولاجين. اشرب شوربه، اديها شوربه على طول. افتكرته حشيش؟ اه والله شكله حشيش. هو شكله حشيش فعلا والله العظيم. ايريش موس وماليش في الحاجات البطاله دي. فاضل دقيقتين يا اولاد. حرقان البطن اليد يسرى ويمنى، اي حرقان في الاطراف ده ناقص فيتامين ب، خد فيتامين بي كومبلكس 3 شهور وحصل لك حمض معدتك. حمض المعده لو ما فيش حمض معده فيتامين بي 12 مش هيمتص. في حاجه مهمه جدا، ما اعرفش سيره طرد المصري، يعني انا سايب مصر من 7 سنين معانا، بس سيره طرد اللي هنا حلو بس بيأثر على المعده، كل اللي خده تعب معدته. تعارض فيتامين سي مع حصوه اكزالات الكالسيوم. ما انت لو خدت اسكوربيك اسيد اسيد اسيد اسيد بس بيزود الحموضه، والحموضه بترسب الكالسيوم. وصلت؟ عشان كده ما بقول لك اوعى تاخد اسكوربيك اسيد، مش عايز اسيد يعني حمض. الحموضه بتزود الكالسيوم تخليه يترسب في الجسم. وصلت؟ انما لما تاخد الكومبلكس بتاع ربنا، فرق بين سما وعمى. وصلت؟ طبعا فيتامين سي الاسكوربيك هيزود حصوات الكالسيوم، مهمه جدا. ما تاخدش مالتي فيتامينز ابدا ابدا، فيتامينز كل واحد لوحده، واللي ماسكين في المي غير اللي ماسكين في الدهون. ملح الهيمالايا مدعم باليود، شفته لقيت ملح هيمالايا مضاف عليه اليود. الناس فهمت يا جدعان خلاص، والله العظيم ما اعرف، انا استغربت هيمالايا ويود جابوه ازاي، ده ضافوا عليه يود، تخيل. حلو، طبعا ممتاز، ده يبقى نعمه من عند ربنا. لا زيت كبد الحوت ما يديكش فيتامين د، ده الكفايه، يديك فيتامين اف، حقن، ما فيش حقن لفيتامين د، ما اي حقنه اي جرعه كبيره راجع اول الحلقه. السرطان والحجابه، الحجابه مش علاج، الحجابه بتقوي المناعه عامه، انما الحجامه تعالج سرطان؟ لا ما فيش، ما برضه ما نضحكش يعني على الناس. الحجامه احد الحاجات اللي بتزود المناعه، لان بتنشط جهازك المناعي، الحقوا في جرح، زود الجهاز المناعي، انشط في حرب، في ميكروبات هتيجي من بره ولا ايه؟ اقفل الجرح ده بسرعه، فده دور الحجامه. وللاسف دكاتره ومسلمين يقولوا الحجامه دي تخريف، والناس الاجانب فيليكس وابطال كمال الاجسام ظهرهم معلم من الحجامه، وسيد حنطور يقول لك الحجامه خدعه. لا اله الا الله، حنطور. انا باخد فيتامين سي واحد جوار فوار، لا فوار، لا فوار رديء، حتى هتلاقيه في السوبر ماركت الفوار ده وملون كده فيتا سي باين. مش عايزين نطول بقى، خلاص كده الساعة عندي داخل على 11، ضاع الخامسة مساء، نادي الخامسة مساء راح. زيادة افراز الجسم الهستامين، ده طبعا ده في، ده في مصيبة اسمه هيستامين انتوليرانس. راجع حلقة الهستامين اتكلمت عليها، والداو بي داي امينو اوكسيديز بيوديه على طول. هي لسه، لسه الناس بتطلب الصداع؟ ما الصداع يا جماعه ما قلنا عرض، عرض لالتهابات عاليه في الجسم، جسمك بيديك مناعه. صداع يعني قلق. بص بص، ربنا مش خلق الالم يعذبك بالعقل كده، ربنا ما خلقش الالم عشان يعذبنا، خلق الالم عشان يديك اشاره في حاجه غلط، اكلك غلط، نومك غلط، تركيزك غلط، معدنك غلط، فيتاميناتك غلط، قعده ظهرك غلط، عمودك الفقري فيه مشكله، كورتيزولك عالي، بتاكل لبن او بتاكل او بتشرب او بتاخد دخان او بتاخد حاجات فيها جلايفوزيت كتير مبوظ الميكروبيوم. راجع الحتت الاساسيه في جسمك، العلامات الاساسيه للصحه، الصداع هيروح، دي علامه، علامه. الحساسية ليها، ليها حالة مخصوصة الحساسية. الأطفال ما ياخدوش أي فيتامين أو معادن، أبوس إيديكم. أوكي فيتامين د حلو قوي، يكفي فيتامين د، وياكلوا خضار وفاكهة كتير. خضار وفاكهة كتير، الشلاجيت ماله؟ الشلاجيت من أروع اكتشافاتي آخر ثلاث سنين، الشلاجيت ده، وخصوصا الهيمالايان شلاجيت. قوة رهيبة، ويحسن مخك، وتحس ان بتحفظ الارقام بسرعة، واللي بيديك باور عالي، والقدرة برضو تمام. فالشلاجيت ده رهيب. انا الحمد لله قبل الحصر، الحصر اللي احنا قاعدين فيه يعني جبت يكفيني 3 شهور، سبحان الله، وقرب يخلص، وهتلاقوني بقى يعني من انا ماشي بلا شلاجيت، رجل بلا شلاجيت. الزنك يقلل امتصاص النحاس، حلو قوي الكلمه دي، حلو حلو الكلام ده. انتوا بقيتوا تسالوا اسئله جامده جدا، اقسم بالله، اقسم بالله انتوا جامدين جدا. الزنك والنحاس ولاد عم، الاثنين بيحبوا بعض جدا، والاثنين دول لازم يبقوا الاثنين موجودين. يعني نسبه يعني ال 50 مللي زنك لازم يقابلها 1 ل 3 مللي جرام، 50 25 ل 50 1 ل 3، النسبه دي بتظبط كل حاجه في جسمك، بتظبط غدتك الدرقيه، وتظبط مستوى نشاطك ومناعتك وهضمك، وايه تاني مهم قوي، والغده اللي هي الكظريه، الاثنين دول. فالاثنين دول لازم، افضل زنك لو انت، الناس اللي فاهمه اسمه زنك كومبلكس. ابقى ما قلتلناش عليها يا دكتور، انت حضرتك قلت فيتامين بي كومبلكس ميثايليتد، وقلت فيتامين سي كومبلكس، هتطلع علينا حضرتك دلوقتي بزنك كومبلكس، هسيبكم امشي انا، حياتنا كومبلكسات يا اولاد. بصوا الكومبلكس ده الناس اللي، الشركات اللي فاهمه تحط لك الزنك 50 مللي جرام ونحاس معاه 1 مللي جرام، ويقول لك الاثنين كليتد. احب رئيس الشركه دي والله، انا لو صاحب رئيس الشركه دي هبوس نفسي. وصلت؟ اسمه زنك كومبلكس او زنك كومباوند، زنك ونحاس والاثنين كليتد. الله، انت كده، انتوا الكلام ده بيدرس في سنه 900 في التغذيه والله، اللي انت وصلت له كده. حبوب خل التفاحيه هي الحبوب، او خل التفاح شرب الاثنين واحد، تحياتي من لبنان، اجدع ناس في العالم لبنان وسوريا، تحياتي للبنان وسوريا العظيمه وام الدنيا مصر. سمعونا تحيه العالم يا اولاد. والسعوديين والكويتيين حبايبنا كلهم، واي حد يطلع يقول اي حقد على شعب تاني دي ناس عليها يعني قليل. كل شعب فيه كويس وفيه الوحش، نحترم جميع الشعوب، وشعب مصر من اجمل شعوب العالم، والكويتيين من اجمل شعوب العالم، واي حد عقله وصغير ما نسمعلوش، ما يعني كل شعب فيه كويس وفيه وحش. امريكا فيها التالين قتله وفيها بياخدوا نوبل، فيعني ما تحطوش حاجه حلوه الكرافطه دي. اشكرك يا والله، انتوا ناس بتفهموا في الذوق. مصر ام الدنيا، ما كفايه بقى عايزين نروح ننام. شكرا لكم جدا. في هنرجع بقى للحلقات ان شاء الله يوم الاثنين في الديرتي دايت. ديرتي دايت فسروها انتوا بقى عبال ما تعرفوا يوم الاثنين ايه هو الديرتي دايت ده. شكرا لكم، احبكم جميعا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وعليه انيب. السلام عليكم، شاروا الحلقه دي. سلام عليكم، وما تسمعوش كلام حد يقول لكم ما تاخدوش فيتامين سي ودال وزنك، ابدا ابدا، ابسولوتلي نوت. السلام عليكم، باي.